بلدكم هذا في بلدكم هذا، وحرم الربا وبين أن كل ربا في الجاهلية موضوع تحت أقدامه عليه الصلاة والسلام. وبين للناس المناسك ونبههم إلى أن يقفوا داخل عرفة، وقد وقف بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام خلف الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. بطن عرنا هو الوادي الغربي الذي بين عرفات ومكة، هذا ليس من عرفات، فلو أن إنسانا لم يدخل لعرفة لم يصح حجه، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاتته عرفة فاته الحج. وقد وضعت علامات على حدود عرفات من جميع الجهات، وبعض الناس قد يتهاون في هذا الأمر فيقف خارج الحدود، فمن لم يدخل يوم عرفة إلى داخلها فلا حج له. وصلاة الظهر والعصر بعرفة تصلى جمعا وقصرا، جمع تقديم في صلاة الظهر، في وقت صلاة الظهر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يقف في أي مكان منها، وما اعتاده بعض الناس من الذهاب إلى جبل عرفات والصعود إليه ليس له مستند شرعي، فالسنة أن الإنسان يقف في مكانه في خيمته ويكون مستقبلا للقبلة يناجي ربه. أما أن يذهب في الشوارع والطرقات ويعرض نفسه للزحام والإذاء والتأذي به ومنه فهذا عمل غير مشروع. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الحجاج ويتعرضون لأضرار كثيرة بسببها. يتأذون ويتعرضون لحرارة الشمس ويقطعون مسافات كثيرة، وبعضهم قد يكون كبير السن أو امرأة، وهذا العمل ليس مشروع وليس مطلوب وليس له أي فضل، لأن معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. بطن عرنا لا تقفوا فيه، ادخلوا كونوا داخل عرفات، هذا هو المطلوب. والسنة للإنسان في يوم عرفة بعرفة أن يكون مفطرا، فالحاج يكره له أن يكون صائما بعرفة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا بعرفة، وخير الهدي هديه وما يأتيه. ويجب على الإنسان أن يجتهد في التضرع والخضوع والتذلل وحسن المناجاة لربه جل وعلا في ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم يباهي الله تعالى بالحجاج ملائكته ويقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أذل ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة والعتقاء من النار في ذلك اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وجميع المسلمين منهم. بعض الناس في ذلك اليوم يشتغل بالقيل والقال والغيبة وتعاطي المحرم والسباب، وكأنه جاء للنزهة والفرجة ولم يأتي للتعبد لله تبارك وتعالى، فهذا من المحرومين للخير. والإنسان الذي يعرف قيم الأشياء لا يفوت ذلك الخير على نفسه، وإنما يجتهد في تحصيله. وكثير من الناس يتحمل المشاق والمصاعب من أجل الوصول إلى هذا المكان، فإذا وصله هان عليه وضيع الخير الذي فيه. يشتغل بعضهم بالتدخين والتصوير بدلا من أن يقول: يا رب يا رب يا رب. وبعضهم يشتغل بالسباب والشتام بدلا من أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالذي وفقه الله تعالى لأداء هذا النسك عليه أن ينتهز فرص الخير فيه، وأن يجتهد في تحصيل الكنوز التي أودعها الله تعالى فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأي فرصة للإنسان أن يفتح صفحة جديدة من حياته وتلغى السجلات السابقة؟ العاقل لا يفوت هذا الأمر، كما أنه عليه الصلاة والسلام وصف الحج بأنه جهاد لا قتال فيه. وعلى هذا فأداء المناسك ينبغي أن يكون المعدي له متعبدا لله تعالى بكل أعماله. ولنتأمل معنى قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا جاء النهي عن الرفث والفسوق والجدال؟ لأن أداء المناسك يحصل فيه كثرة زحام وتشابك في المصالح بين الناس، كل الناس يريدون أن يطوفوا في هذا المكان، كل الناس يريدون أن يرموا في هذا المكان، كل الناس يريدون أن يمروا من هذا المكان. إذن هذا عرضة لأن يخطئ بعضهم على بعض، لكن ينبغي على كل واحد منهم أن يحاول ما استطاع أن يمنع هذا الخطأ أن يقع منه على غيره. والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام عندما انصرف من عرفات شنق زمام ناقته ويشير لأصحابه بيده السكينة السكينة، لا تسرعوا على مهلكم، لأنهم إذا أسرعوا تأذوا وآذوا، فربما إنسان تعثر فدسوه، ربما إنسان ليس سريع المشي فتعرض لإسقاطه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا في هذه الأعوام ويعلمنا المشاكل التي نعاني منها في هذه الأزمنة. فالخير في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والشقاوة في مخالفته. ولهذا كرر قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكان أن نقلت المناسك لنا عن طريق رواة عدول ثقات، كأننا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤديها بيننا. ومشاكل الناس إلى قيام الساعة كلها محلولة، إنما العيب فينا نحن إذا أردنا أن نخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. 120,000 حجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك توفير مياه ولا تسهيل طرق ولا شق أنفاق ولا وسائل مريحة للنقل، ومع هذا أدوا مناسكهم بيسر وسهولة. فعلى المسلم أن يجتهد في أداء نسكه على الوجه الصحيح، وأن يحرص على أن لا يؤذي غيره، ولو بدر إليه خطأ من غيره يحمله على محمل حسن ويحاول التخفيف من آثاره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أؤدي نسك الحج مفردا مع العلم بأنه لم يسبق لي أن اعتمرت طيلة حياتي؟ نقول: نعم يصح لك ذلك. والذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد ومنهم القارن ومنهم المتمتع، ولكنه رغب القارن والمفرد أن يحولوها إلى عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. ويفترض في مثل هذا السائل أن يكون من المقيمين ساكن مكة، أما من كان قد جاء من خارجها فلا أظن أنه يسأل مثل هذا السؤال، وإنما يفترض فيه أنه أدى العمرة عندما قدم. يقول: ما هو أول وقت الرمي يوم العيد وما هو آخره؟ أول وقت بعد منتصف ليلة العيد وينتهي بغروب الشمس من يوم العيد. يقول: ما هو أول وقت الرمي في أيام التشريق؟ نقول: أيام التشريق يبدأ الرمي بعد الزوال، يعني عند دخول وقت الظهر، وينتهي عند غروب الشمس، وعند الضرورة والزحام الشديد أجاز بعض أهل العلم الرمي في أول الليل عن اليوم الماضي وليس عن اليوم القادم. هذا يقول: هل يجزئ الرمي في الساعة 11 ليلا والمكوث بمنى حتى الساعة 2 ليلا والعودة إلى بيتي في العزيزية؟ هل يتحقق معنى المبيت؟ نقول: لا، لا يتحقق معنى المبيت إلا إذا بقيت بمنى أكثر الليل، بمعنى أن يكون النصف أكثر، أما أن تبقى بها ساعتين أو ثلاث فلا يظهر لي أن هذا يتحقق فيه معنى المبيت، لأنك لم تبت. لما إذا بقيت بها أكثر من نصف الليل فإنه يصدق عليك أنك بت فيها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ نقول: السنة أن الإنسان إذا أدى مناسك العمرة وهو يريد البقاء بمكة أن لا يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأداء العمرة ولا فعله الصحابة، وإنما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها أن فعلت هذا الشيء بعدما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأذن لها بعد إلحاحها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها، فذهب معها محرما ولم يحرم، فأخذ من هذا العلماء جواز وهذا الأمر مع عدم فضيلته. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة فما استطيع قراءتها. هذا يقول: نحن نعمل في مكة منذ فترة ونريد الحج، وقد أتينا بعمرة في رمضان، فكيف نحج ومن أين نحرم؟ نقول: تحجون مفردين تحرمون من منازلكم في اليوم الثامن، ما دام أنكم لم تأتوا بعمرة بعد رمضان فإنكم تحجون مفردين وليس عليكم هدي تمتع ولا قران. وسنأتي إلى تفاصيل مسائل الحج في الدروس القادمة إن شاء الله. هذا يقول: أتيت بعمرة في شوال وأريد الذهاب إلى المدينة، فهل يسقط عني التمتع؟ نقول: لا، ما دمت قادما من بلد بعيد فإن ذهابك إلى المدينة لا يسقط التمتع، كونك تعود إلى المدينة وتحرم بالحج من أبيار علي هذا لا يغير حالك من تمتع إلى إفراد، وإنما أنت متمتع لأنك أتيت من بلدك وأديت عمرة وحجا في سفرة واحدة. يقول هل يجوز أداء طواف الإفاضة بمجرد النزول من الرمي وبملابس الإحرام؟ وإذا كان كذلك فهل يطبع الإنسان؟ نقول الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وجاء ليطوف قبل أن يحلق فإنه يبقى في إحرامه، لأنه لم لا يحل له أن يتحلل إلا إذا عمل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. فإذا لم يحلق شعره بعد الرمي فإنه يبقى في إحرامه ويأتي يطوف بملابس الإحرام، لكنه لا يطبع ولا يرمل، لأن قلنا في الدرس الماضي أن الرمل والاطباع إنما هو سنة في حق القادم الذي يريد أن يطوف طواف القدوم. يقول هل يجوز لمن كان بعيدا عن مسجد عرفات أن يستمع إلى الخطبة عن طريق الإذاعة؟ نقول نعم، ولكن لا يتابعهم في الصلاة، إنما يصلي بجماعة أخرى مع الناس الذين معه عنده. إنه إذا كان بعيدا عن المسجد والصفوف لا تتصل إليه من المسجد فإنه لا يتابعهم في الصلاة، لأنها لو انقطعت الإذاعة ما استطاع أن يكمل صلاته، فليس له الاقتداء بالإمام في الصلاة. أما الاستماع للخطبة فهذا أمر حسن. يقول من أحدث في طواف العمرة ثم توضأ وتابع طوافه هل طوافه صحيح؟ نقول نعم، إذا أن إنسان أحدث ثم ذهب وتوضأ وعاد وكمل الطواف بنى على ما سبق من الأشواط فطوافه صحيح إن شاء الله. يقول هل يجوز لإنسان أن يعتمر عن أحد أبويه الذين لا يستطيعون أداء النسك وهم بعيدون؟ نقول إذا كانوا وكلوه بهذا الأمر فله أن يأتي عنهم بهذا، لأن الحي لا بد من نيته. هذا يسأل سؤال غريب، يقول رجل زنى بامرأة وهما بكر وحملت المرأة، فهل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمؤمن لا يجوز له أن يتزوج زانية، والمؤمنة لا يجوز لها أن تتزوج زانيا. أما إذا تاب وصلحت حالهم فلا بأس بهذا بعد أن يتوب توبة نصوح. ومع الأسف الناس يتهاونون في هذا الأمر، وهو خطر عظيم، وسببه هو الاختلاط والتبرج وعدم تنفيذ تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من أنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، الحم هو قريب الزوج، لو دخل أخو الزوج على بيت أخيه وخلى بها فإن هذا من المصائب والكوارث التي تفسد البيوت وتدمر الأسر. وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا في زمننا هذا اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، يحرصون على نشر الرذيلة بين المجتمعات المسلمة عن طريق تبرج النساء وإغرائهن بتقليد الكافرات عن طريق الأفلام وعن طريق الصور وعن طريق المجلات وغيرها. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يصونوا بيوتهم ونساءهم عن أن يقلدن الكافرات أو أن يتساهلن في أمر الحجاب والاختلاط. يقول: من أتى بعمرة في رمضان وأقام من مكة إلى الحج ويريد أن يحج متمتعا هلها عليه هدي؟ نقول: إذا كان لم يأتي بعمرة بعد رمضان فإنه يحج مفردا، وهذا هو الأفضل في حقه، ما دام أنه موجود بمكة فالأفضل أن يفرد الحج لا أن يتمتع، لأن التمتع لمن قدم من خارج مكة. أما أن يخرج هو إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي بها لأجل أن يصير متمتعا فنعم هذا يصير متمتعا، لكن الأفضل له أن لا يعمل هذا الشيء. إذا أنه أتى بعمرة في أشهر الحج عليه هدي. هذا سؤالك ولا سؤاله؟ سؤالك أنت. هذا ما سأل، قال إني من أهل مكة. يقول: يوم عرفة جاءت الدورة لزوجته فهل الحج صحيح؟ نقول: نعم الحج صحيح، وتعمل كل ما يعمله الحاج إلا أنها لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى إن كان عليها سعي. هذا يقول: بدأت الطواف من الخط البني ولم أشر إلى الركن اليمني. ها؟ من الركن اليمني. أنت اللي كاتبه؟ ها؟ هذا سؤالك؟ نعم. هذا البني. ها؟ هو البني. البني ما هو باليمني. هذا يعني بدأنا من الخط اللي في الأرض. ما هو باليمني هذا. ذاك اليمني من هنا نحن لم نشير إليه لا في بكلمة لا إله إلا الله. هذا يقول إنه بدأ الطواف ولم يشر إلى الركن، فما حكم طوافه؟ نقول: طوافه صحيح، لأنه بدأ بداية صحيحة من ركن الحجر الأسود، وهو الذي يوازيه الخط الموجود في البلاط، وكونه لا يشير هذا لا يؤثر لأن الإشارة سنة، فالطواف صحيح إن شاء الله. بالنسبة للحال عندما يحزم الفطاطين بالحزام أيضا له سؤال يقول: ما حكم استعمال الحزام في الإحرام؟ نقول: لا بأس به، كونه يربط الإزار بالحزام لا بأس به، هذا من الأعمال الجائزة ولا يؤثر في إحرامه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة أجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله.